الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا عبد الا المتقين فلا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، بالنسبه لنتيجه اختبار امتحان التفسير والحفظ تعالى في تفسير سوره الحج، وسميت بهذا سوره الحج لاجتماعها على قول الله تبارك وتعالى: ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، الى قوله تعالى: ما كانوا يكذبون. فهذا يدل على مؤاخذتهم ان اصحاب الحجر اوخذوا وعذبوا لمجرد تكذيب الرسل والاعراض عن ايات الله عز وجل بادنى وجوه المؤاخذه، مع غايه تحصنهم لانه كما نرى كانوا في حصون يعني عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ففيه غايه تعظيم الرسل والايات، هذه الايات ايات الله سبحانه وتعالى، والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل حقهم الاستجابه، لهم الايمان بهم والانقياد لشرعهم. فمن حاز عن ذلك فيستحق هذه المؤاخذه. فهذا يدل على ان على وجود المبالغه في تعظيم الرسل وايات الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان تعظيم الرسل والايات من اعظم مصادر القرآن. هذه سورة مكية وآيتها 99 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. ألف لام را، تقدم الكلام مرارا بمثله. تلك آيات الكتاب القرآن المبين، الإشارة بتلك إلى قوله تعالى: ألف لام را، لأنه اسم في السورة، يعني هذه السورة آيات الكتاب والقرآن المبين، أي آيات من الكتاب. إذا قلنا إن الإشارة تلك إلى السورة نفسها، فنقول تلك آيات الكتاب، فنقول تلك آيات من الكتاب تضريبيًا، لأن السورة جزء من القرآن. أي يعني تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات القرآن العظيم التام، مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي. على هذا الأساس يكون قوله تعالى وقرآن مبين مستقى مبين من أذانا، من أذانا المتعدي، لأنه مبين للحكم والأحكام. أو إذا قلنا قرآن مبين من فعل أذان اللازم وليس المتعدي، فيكون تلك آيات القرآن والكتاب المبين، يعني مبين بمعنى الظاهر معانيه أو الظاهر أمره إعجازي. نعم، فإذا الفعل أبان إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا قلنا إنه متعدي فيكون معناها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، أي القرآن العظيم الشأن المبين للحكم والأحكام والمبين لسبيل الرشد والغيب. فإذا قلنا هي من آلام اللازم، أبان بمعنى صبح وظهر، يعني الظاهر معني أو الظاهر أمر إعجابي. أو تكون الإشارة، هذا كله على قول أن تلك آيات الإشارة إلى سورة الرحى سورة الحج، أو الإشارة إلى آيات السورة، تلك آيات الكتاب، تلك آيات سورة الحج، أو إلى جميع آيات القرآن، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، يعني الإشارة إلى جميع آيات القرآن الكريم. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كذلك تفسير قرآن مبين للتفخيم والتعظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلامة السدي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم. حينما تطلع لهم الحقيقة وحقيقة دين الإسلام، حينئذ يتمنون

قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتسجيلها وبتخفيف والتخفيف، يعني ربما والتخفيف لغة أهل الحجاز والتسجيل لغة جميل وقيس وربيعة. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغسلاني ربما ضربة بسيف ثقيل بين مصر وضعنة النجلة، والثاني كثير جدا هي ربما بالدين الله. منه قول الآخر ألا ربما أهلت لك العين نظرة تصارك منها أنها عند لا تزيد. ورب في هذا الموضع قال بعض الناس إنها للتكبير وبعضهم قال إنها للتخليل. فمن قال إنها للتكبير ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود الكفار في أوقات كثيرة متعددة هل لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لشغلهم بالعذاب، لأنهم في حالة انشغال بالعذاب، فقبل أن يلتفتوا إلى هذا التدني لأنهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطربة، فبالتالي لا ينتهون ولا يتيحون بمجرد أن يتنفسوا إلا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا نمحك من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد بالجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالجزم، يعني عبر عن شيء سوف يقع بصيغة الماضي، إشارة إلى الجزم بوقوعه وتحققه كأنه قد وقع بالجزم. نظيره قوله تعالى أتى أمر الله ونحوها من الآيات، تعثر في الماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه، وأنه سوف يأتي أيام يتمنى الكافرون بها أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين، لما يرون من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين، لأن من تأخر إسلامه منهم وإنا له من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فربما يود الذين كفروا لكنهم الآن كفار أن لو كانوا مسلمين، يعني إنهم حتى الذين دخلوا في الإسلام منهم يتمنون أن لو كانوا من السابقين إلى الإسلام وأنهم ما تأخروا عن الدخول في دين الإسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر بالدعوة والقدر عليها بما أن العاقلة لك، وإنما جاء بصيغة التخفيف ربما جرجا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على فعله، ترفعا واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء ظهوره. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتنفيذ شهواتهم، ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن التوبه والتذكر، والامل هو امل استقامه الحال، وأن يلقوا إلا خيرا في المآل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير، فهذا من الانحراف بالأمالين فسوف يعلمون، يعني لمن تكون له العقبى. قال الدمشقي فيه تنبيه فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال الشنقيطي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون،

وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر وهذا الجزء من الخطاب هو من كلام الله من الاحتمال. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك مجنون لهم كلامهم هم. فكأن الله تعالى أراد أن يبرأه مما كتبوه إليه فوصفه بكونه أنزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضير للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حديثا. ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تقدير أن يأتيهم أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على سكره لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اقترحوا عليه أن يخطبوه أن يحضر معه الملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على سكره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طالب الكفار هذا في آيات أخرى كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا قلت عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. وقال أيضا لولا حكم عنه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله عز وجل أو تأتينا بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة إلى غير ذلك من الآية. فلو تركب معنا وما بمعنى إيه لو ما ولولا هذا التركيب من لو ومعها ما أو لو ومعها لا لولا أو لو ما استعمل الملائكة الأول للتقرير للتحضير كما في هذه الآية الكريمة لو ما يأتينا بالملائكة كما قلنا يعني للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حديثا. المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره امتناع لوجود كما هو معروف كما في قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد ترد أدوات التحضير للتوبيخ قد استعمل أدوات التحضير كلولا ولوما للتوبيخ والتنزيل فتخص بالماضي أو ما في تأويله نحو قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت لنفع إيمانها إلا قوم يونس. وقوله لولا جاءوا عليه الأربعة شهداء هنا للتوبيخ والتنزيل. وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين رد الله سبحانه وتعالى عليهم اقتراحهم هذا وتحضيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق إما الحق والوحي وإما بالحق يعني العذاب العذاب. قال ابن مرسري ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيهم الملائكة عيانا تشاهدوا لهم ويشهدون لكم بضد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ نعم صحيح يعني في هذه الحالة هم قطعا تنزيلون إذا كشفت هذه الحجب ونزلت الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهم أن رسول الله حقا تماما كما لو كشف كان الحجب ورأينا الجنة والنار وأهلها يتعذبون وأهلها يتنحمون في هذه الحالة ماذا تحصل؟ تحصل إيمان لكنه إيمان إيمان اختياري الإيمان اضطراري إيمان اضطراري الإيمان واليقين الذي يحصل يوم الآخرة وقد كشفت الحجب. فهذا يتلاقى مع الحكمة من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. إذا كمان انتقلنا إلى الآخرة وانتهت الدنيا

ووجد هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال أيضا عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا هو قضية في تفسير هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الهاء في له تعود إلى ماذا؟ إلى الذكر، إلى القرآن الكريم. أحد أسماء القرآن الذكر، واضح؟ هذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدق، والقول الصحيح أن الهاء تعود إلى الذكر، إلى القرآن الكريم. إنا له في القرآن، يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستشهدوا على ذلك القول تعالى: والله يعصمك من الناس. ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالهاء تعود إلى أقرب مذكور، والمذكور أقرب مذكور هو الذكر، أي القرآن الكريم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من كل من بغى له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف، يعني كم من مرة حاول يهود عليهم الله أن يبثوا في أفريقيا وغيرها من البلاد نسخ من المصحف حرفه ونزلوا فيه، فنزلوا فجأة هذا الحال واضح يعني. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة في هذا عن أحد الخلفاء أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأبصر عليه وما استجاب له، ثم غاب عنه حوالي سنة ثم بعد سنة رآه وقد أسلم، فجاء نفعه فإذا به فانصرف بها تكلف الشيخ وأهل الإسلام، فقال له: أليس أنت صاحبنا الأول؟ ألم تكن أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام؟ قال: لا. قال: بلى. قال: يعني ما قصة إسلامك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، عمدت إلى الثورة فكتبت منها ثلاثة نسخ حرفت فيها ومدلت وقدمت وأخرت حدث في نسخ الثورة، فعادت إلى بيع اليهود وعرض علي هذه النسخ فقبلوها واشتروها، ثم بعد ذلك فعلت الشيء مع نسخ من الإنجيل حرف وغير وبدل وعرضها على النصارى في الكنيسة فقبلوها أيضا، علمهم نظروا فيها ثم قبلوها. يقول: فصنعت ذلك مع القرآن الكريم، فحرفت الآيات ونقص وبدل الآيات فعرض على يعني بعض المسلمين فتأملها فرد لها وأبى أن يأخذها مجرد النظر فيها. يقول: فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، هذا كتاب محفوظ. وطبعا كون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم، أعظم معجزات وأهم معجزات على الإطلاق هي القرآن الكريم، آياته العظمى وهي أكبر معجزات على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل، لا أقول موضوع محاضرة مستقلة ولا 20 محاضرة ولا 100 محاضرة، هذا علم مستقل من علوم القرآن، علم إعجاز القرآن. من أي النواحي تأتي القرآن الكريم يعني يكشف لك عن مخبوئات كنوزه ومراحل إعجازه، وأنه لا يمكن إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الآية غير من كثير جدا من آيات القرآن الكريم يعني روح العظمة الذي تثبت في الكتاب الكريم، يعني تظهر في القرآن بهيمنة قوة الله سبحانه وتعالى الكلام بصيغة العظمة، بحيث لا يمكن أبدا أن يتصور أن الرسول عليه هو الذي يقول هذا الكلام. يعني إذا تأملت من تقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض التقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وهكذا القران الكريم تجد تدل هذه الروح في كل القران الكريم، تدل روح قوه الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم في هذا القران الكريم، كما هنا في قوله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ الله طائع من الله سبحانه وتعالى. فكان مكان من خمس القران الكريم الى اليوم، ولا يوجد في هذا مخلوق على ظهر الارض الا الشيعه قطعهم الله. ولذلك كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يناظر النصارى في الأندلس في ليلهم ويقيم عليهم الحجة بأن كتبهم قد صرفت كانوا يريدون أن يقلبوا عليه هذا الدليل ويقولون له عندكم أيضا الشيعة يقولون أن القرآن محرم، فكان يرد عليه بقوله إن الشيعة ليسوا مسلمين، إن الروافض ليسوا مسلمين. أي نعم. وهذه قضية أخرى طبعا، موقف الشيعة من القرآن الكريم هذا موضوع آخر. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا له لحافظون. وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، بخلاف ما حصل مع الكتب السابقة. الكتب السابقة عهد الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ فهمها إلى الأحبار والرهبان، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحبار والرهبان، بمعنى أنه أمر شرعي إرادي، كلفوا كما كلفوا بأن يصلوا لله ويصوموا لله كأي تكليف شرعي، كلفوا بهم كتبهم. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا خرافيا تكليف من الله تعالى، فالعبد بالثقة في غير معصوم قد يمتلك وقد لا يمتلك، والذي حصل أنهم ما حسوا هذه الأمانة وما أقاموا هذا العهد، فوقع منهم التبليل والتحريف كما هو معلوم. وقضية التحريف في التوراة والإنجيل بالذات مما يقرع به، مما يقرع به، يعني أي إنسان درس أبقى دراسة على أقل تقارب حتى فين التراجم، يعني تراجم الإنجيل مثلا المختلفة بتجد العدم واللعب العجيب، وفي أشياء يعني إذا أظهر لهم تحريفها استمرار كل أركان العقيدة النصرانية، وأهم ذلك على أساس قضية التسليم. يعني يسأل الإنجيل الذي لا يدينهم إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التسليم المدعوم على الإطلاق، سوى نص واحد الآن اعترفوا به لأن الفريق قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروهم، وهو أن أبحث في موضع معين في الإنجيل عبارة وفي السماء يشهد ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فطبعا هذا كان معروف من قديم جدا أنها مبحثة وأدخلت في يعني الإنجيلين، الآن اعترفوا بذلك رسميا، والطبعات الجديدة في هذه الأناجيل دخلوا تماما الآن، معاصي كثير دخلوا تماما من هذا النص الوحيد الذي يزعمون أنه يؤيد عقيدة التسليم. فطبعا إذا غرس هذا النص الإنجيل فيه نظر على الإطلاق على التسليم، وطبعا إذا أردنا لذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة إلى التسليم، لو كان التسليم يعني ولا يوجد لها حقيقة طيب هم تؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة، والتوراة كلها أو هي مليئة بالأصول في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك اليهود يفخرون النصارى لأنهم يقولون نحن ديانة توحيدية وأنتم مشركون مخلدون، فاليهود يفخرون لأن في توراتهم توحيدا بغض النظر عن إلحاد اليهود في التوحيد بباب آخر وعدواني معنا صفات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن قضية التحريف قضية لشخص لو تحرى أو قرأ دراسات موثقة سواء من علماء المسلمين أو من علماء النصارى لوجد تصريحات تقطع بسرعة التحريف، لولا أن الموضوع ليس من كل حديثنا لا كنا أفضل فيه، لكن يعني نشير على الإخوة بالرجوع إلى كتاب مظهر الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، هو كتاب من أشهر مؤلفة في هذا الباب، يعني في صندوق دقيقة في إثبات التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي، تحداهم بأكثر من شيء، تحداهم بأن يأتي تحدي لسورة المثل، أن يأتي سورة المثل واضح، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم، وهي الآية تتحداهم بخبر استعمل في كل مصدر التوكيد الممكنة، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صور بلاغية عظيمة جدا في توكيد هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدى أثبتوا أن القرآن تعرض للتحريف، لا يمكن مستحيل، كل قرآن محفوظ لأن الله الذي تكسر خلفي، فصار هذا أمرا كونيا قدريا محتما لا يمكن أن يتخلف أبدا. طبعا ليس معنى هذا أننا نقصر في أسباب حفظ القرآن وصيانته من التحريف، بالعكس هذا الحفظ يهيئ الله له أسبابا لحفظ كلامه عز وجل، فمن الأسباب اشتغال أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالحفظ، حتى اتفق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوفر عدد توافر في كل طبقة من طبقات المسلمين لابد أن يوجد عدد من المتواتر ينقل القرآن إلى الجيل الذي يعيه وهكذا حتى يفهم القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني ظاهرا واضح. فهناك أسباب الحفظ تعلم القرآن من أسباب حفظه فلابد أن نأخذ هذه الأسباب مراقبة المصاحف. وحتى الآن ولله الحمد يعني وبالذات الأزهر له دور عظيم جدا في قيامة المصاحف من العدد ومن التحريف الرقابة الدقيقة في موضوع المصاحف لبعض المصاحف بالذات مما يعني من الأعمال الفاضلة بلا شك والشريفة التي هي من أسباب حفظ القرآن يعني الكريم من أيدي بشرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من بغى له كيدا فلا يزال نور ذكره يسري وبحر هداه يجري وظلال حقيته في علومه تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق رغما عن كيد الكائدين وإفساد المفسدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية إثمية دلالة على دوام الحمد لأن هذا الحمد أمر دائم ومستمر لن ينقطع فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه لا وإنما قال وإنا له لحافظون في الجملة الإثمية تدل على استمرار هذا الحمد وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في شيع الأولين أي شرفهم وفوائدهم جمع شيعة والشيعة هي الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين والأولين نعت لمحذوف يعني الأمم الأولين الأمم الأولين كما تقول الأسرة يعني تقصد الجزار الأسرة أو الكلام من إضافة الصفة للموصوف. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني تماما كما يفعل هؤلاء المشركون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل التسلية والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه أي الذكر المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به لا يؤمنون بهذا الذكر. هذا حال من ضمير نسلكه أي مكذبا مستهزئا به غير مقبول يعني نسلكه في قلوب المجرمين والحال هل هذا الذكر وهو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يسلك في قلوبهم غير مقبول. قال الزمخشري كما لو انزلت بلئيم حاجه فلم يجبك اليها انزلت حاجتك فقط لئيم فاللئيم لا يجيب فترد وتقول كذلك انزلها باللئام يعني انا الذي جنيت على نفسي اني انزل حاجتي بفقط اللئيم كذلك انزلها باللئام تعني مثل هذا الانزال أنزلها بهم مردودة غير مرضية كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها وزود في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد خلت سنة الأولين استئناف في أبيه تكملة للتسلية الاستمرار في تسلية ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحا بالوعيد والتهديد أي قد مضت السنة فيه من هلاكهم وزروخ باطلهم ونصر الرسل وغلبة جنود المؤمنين عليهم واستعدارهم زيارهم. ثم فجر تعالى أنهم لا يتركون الاستهزاء للرسل وإن آتتهم الآيات التي تلزم الملجأ لقوة عنادهم وضمهم يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الآيات طبعا كما نعلم انه ما من رسول الا وقد اجد بالمعجزه لابد ان كل رسول ياتي بمعجزه فطلب واقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما ذكرنا ذلك مرارا هو نوع من العناد والتمسك ويعني المباراه واضح والجحود. فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح الايات لكنه عناد حتى ولو اجابهم الله سبحانه وتعالى الى ما يصبرون لا فماذا في غيهم وفي عنادهم وجهوا به. وفي هذه الآية فيشير إلى ما يذكره علماء التوحيد من أن الله سبحانه وتعالى علم الله مطلق لا حد ولا حدود. الله يعلم ما كان والله هو الجائز وما سيكون، ويعلم العدم الذي لم يكن، لو كان سيوجد كيف كان سيكون، على أي هيئة كان سيوجد، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان.